قال رحمه الله: باب الأمان. الأمان المراد به أصله الطمأنينة وسكينة النفس، وهو ضد الخوف. ولما كانت مسائل الحرب والجهاد ربما تأتي فيها عوارض يحتاج فيها المسلمون إلى إعطاء، يحتاج فيها الكافر إلى أخذ الأمان لأسباب، إما عن طريق الإمام أو عن طريق الأفراد. شرع المصنف رحمه الله في بيان مسائل الأمان. الأصل فيه قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. بيّن سبحانه وتعالى أنه إذا استجار المشرك، وفي حكم كل كافر، لأنه إذا كان المشرك من باب أولى الكتابي، أنه إذا استجار بالمسلم وطلب منه جواره فإن له أن يجيره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنة. هذه الآية أصل عند العلماء في مشروعية الأمان، ودلت السنة أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعيته واعتباره، كما في الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ودخلت عليه فقال صلى الله عليه وسلم: من؟ قالت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. وكان يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره بثوب، فطأطأ الثوب وقال: من؟ قالت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ، إنها بنت عمه رضي الله عنها وارضاها. فقالت: يا رسول الله، إني قد أجرت أحد أحمائي أصهارها، وكان علي رضي الله عنه يهم بقتله في الفتح، وزعم أخي أنه يريد قتله، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ففي هذا الحديث أولا دليل على مشروعية الأمان، وثانيا أنه يستوي فيه الذكور والإناث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أمان المرأة، وثالثا أن جوار الواحد كجوار المسلمين كلهم، لأنه قال: قد أجرنا من أجرتي، فجعله جوارا للمسلمين وجوارا لازما لولي المسلمين، إذا لزم ولي المسلمين لزم بقية المسلمين. وأكد هذا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. فهذا يدل على أنه إذا أخذ الكافر أمانا من مسلم أنه لا يجوز التعرض له ما دام في أمانه، وأن خفر ذمة المسلم أن من خفرها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وفيه وعيد شديد. وأجمع العلماء رحمهم الله على اعتبار الأمان على التفصيل المعروف في كتب أهل العلم رحمه الله في اختلاف مذاهبهم. نعم. قال رحمه الله: ومن قال لحربي: قد أجرتك وأمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا، فقد أمنه. في بعض الأحيان يحتاج الحربي أن يعرف حقيقة الإسلام، وقد يحتاج إلى مدة يفكر فيها فيعطيه أمانا حتى يطلعه على حقيقة الإسلام، حتى يسمعه القرآن، حتى يسمعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وشرائع الدين فيرغبه في الإسلام. فهذه من الأحوال، وبين الله سبحانه وتعالى أنه يستحق فيها الأمان، وقد يكون الأمان لرحم وقرابة، وقد يكون الأمان لأسباب. ثم إذا قال له: أجرتك أمنتك، هذه صيغ الأمان، أن يقول له: أمنتك أجرتك، هذه صيغة صريحة. وتأتي الصيغة مقيدة ومطلقة، يقول له: قد أجرتك، وأقول له: إن نزلت، إن دخلت بيتي فأنت في جواري، إذا جئت عندي فأنت في أماني. فحينئذ معلق على شرط، يقع الأمان بعد حصوله، إما أن يكون معلقا وإما أن يكون منجزا. نعم. قال رحمه الله: لا يشترط طبعا أمنتك أجرتك، أنت في جواري، أنت في ذمتي، أنت في عهدي، هذه كلها من صيغ الأمان، لكن طبعا في كل لغة بحسبها وفي كل بيئة بحسبها. حتى إن بعض العلماء قال: إذا قال الكافر قف فهو أمان، إذا قال له قف، وهذا ضعيف، لأنه في تفصيل أن قف قد تكون لترهيب العدو وقتله، أنه إذا قال له قف حينذ لا يجوز له أن يقتله بعد كلمة قف، هذا على مذهب بعض العلماء رحمه الله. والصحيح أنها لا تدل على الأمان، أنها كلمة قد يقصد بها الإضرار به، إيقافه حتى يصيبه أو يؤذيه، ومن هنا لا تعتبر دالة على الأمان لا من صريحها ولا من كنايتها. نعم. قال رحمه الله: ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، فلا عبرة بأمان الكافر. لو أن ذميا في بلاد المسلمين أمن كافرا حربيا لم يعتد بأمانه، لأن الأمان من المسلمين، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة، فجعل الذمة خاصة بالمسلمين. وبناء على ذلك، ولأن الكافر قد يضر بمصالح المسلمين بأمانه، ففي خيانة وفي غدر، وقد تأخذه الحمية لدينه، لكن المسلم ليس فيه شيء من ذلك، ولأن المراد من الأمان مصالح للمسلمين سواء كان لأفرادهم أو جماعتهم. نعم. قال رحمه الله: عاقل المختار، مسلم عاقل. فخرج المجنون والسكران، لو كان سكران وأمن لا عبرة بأمانه، وهكذا لو كان مجنونا فإنه لا عبرة بأمانه. عاقل مختار، لا يكون مكرها، لأن المكره الإكراه يسقط به الحكم كما تقدم معنا، وقد بين الإمام العربي رحمه الله في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن الشرع أسقط بالإكراه أعظم شيء وهو الردة، فدل على سقوط قول الكافر المرتد، على سقوط قول المكره ولو كان بأعظم شيء هو الردة، فمن باب أولى ما دونه. نعم. قال رحمه الله: حرا كان أو عبدا. حرا كان أو عبدا، لعموم قوله ذمة المسلمين واحدة، والمسلمون لم يفرق فيهم بين الحر وبين العبد، فتشمل أحرارهم وعبيدهم. نعم. قال رحمه الله: رجلا كان أو امرأة. رجلا كان أو امرأة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين، والمسلمين تشمل الرجال والنساء. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. قوله يسعى بذمتهم أدناهم، فالرقيق من أدنى المسلمين بحكم الكفر في ضرب الرق كما بيناه، وهذا يدل على أن ذمته معتبرة، فلو دخل في جوار عبد أو أمة فجواره جوار المسلمين كلهم. نعم. قال رحمه الله: ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة. ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة، بعد أن بيّن أن الأمان مشروع بيّن حدود الأمان، فإذا كان واحدا من الرعية كالرجل والمرأة تؤمن الطائفة، الشخص والشخصين والثلاثة والجماعة اليسيرة، ما يؤمنون البلد ولا يدخلون في أمان بلد. ومن العلم من قال يدخلون في أمان الرجل الواحد ولو كانوا بلدا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. نعم. قال رحمه الله: وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه. وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، فإذا أمن الأمير أحدا فواجب على جميع جماعة المسلمين أن يؤمنوا من أمنه، ولا يجوز لهم أن يخفروا ذمته. وأمانه أعظم من أمان الأفراد، لأنه أكثر نظرا لمصلحة المسلمين من الأفراد، ومن هنا له من الصلاحية ما ليس للفرد، فيصح من الأمير أن يؤمن البلد وأن يؤمن القرية التي بإزائه. نعم. قال رحمه الله: وأمان الإمام لجميع الكفار. أمان الإمام لجميع الكفار، الإمام العام للمسلمين، يجوز له أن يؤمن جميع الكفار، فمثلا تكون حرب بينه وبين طائفة بلد أو جماعة، فيقول هؤلاء في أماني مدة من الزمن ويحددها، أو يكون هناك مصلحة يراها المسلمين، أو يخاف على المسلمين في فترة فيؤمنهم، كل هذا راجع إلى نظره في الأصلح والأفضل للمسلمين، من حقه ذلك. مراد المصنف أن يبين أن الأمان يختلف بحسب اختلاف مصدره، فإن كان مصدره أكثر صلاحية أعطي في الأمان ما هو أوسع وأشمل، كالإمام العام له في الأمان عمومه، في الأمان عمومه له في الأمان عمومه، وأما من دونه فبقدر حاله في الأفراد، ومن له ولاية خاصة على حسب ما ذكره رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. هذه هي المشكلة، انتبهوا يا طلبة العلم، هذه مسألة يضيعها الكثير ولا يفهمها. إذا أذن الكفار لمسلم أن يدخل بلدهم ولو كانوا محاربين فلا يغدر بهم، لأنه مقتضى مجرد أن يعطوه الإذن معنى أنهم وثقوا به وصار كالعهد بينه وبينهم، ويقبح هذا بالمسلمين حتى أنه يصبح المسلمين أهل غدر. ولذلك نص العلماء والأئمة على أنه لا يحل له أن يغدر، وفي زماننا لأن هذا التطبيق لو أعطي التأشيرة لدخول بلد ولو كان حربيا لم يغدر ولا يجوز له أن يغدر، ولا يجوز أن نقول هؤلاء محاربين أريد أن أخدعهم الحرب خدعة ويدخل، لا، لأن هذا له ترتيب معين. والإسلام يعظم النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركين كفار يقول والذي نفسي بيده لا يسومون خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها، مع أنهم كفار، لكن جعل يعني أن الشيء المتعارف عليه الذي فيه تعظيم لحرمات الله أنه يكون معهم ولو كانوا مشركين. كذلك بالنسبة للأعراف التي تؤذي سمعة المسلمين، لأنه لو دخل وغدر وصف المسلمين بكونهم أهل غدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن، مع أن المنافقين يستحقون القتل، والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشد بلاء من الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم يعني يستحقون القتل، وبإمكان الوحي أن يدلهم على أن يدل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فردا فردا وأن يبينهم له وأن يقتلهم عليه الصلاة والسلام، لكنه امتنع حتى لا تشوه سمعة المسلمين. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لماذا؟ لأن في أشياء يعني حتى ولو كانوا على في الجاهلية كانت عندهم تراتيب وعهود ألزم المسلمون بها لأنها تؤذي وتشوه سمعة المسلمين، ومن هنا لزم على المسلم إذا دخل بلاد الحرب بأمانهم أن يفي لهم وأن لا يغدر. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما أخذه المشركون في الطريق قبل بدر وأخذوا عليه العهد اتفقوا معه على أن لا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وقال نحن أخذ علينا هو ووالده اليمان وحذيفة أخذوا علينا العهد، فهل نغدر ننقض العهد ونقاتل معك في بدر وهم بحاجة، لأنهم كان الكفار ثلاثة أضعافهم. مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا، بل نفي لهم ونستعين الله عليهم. دين عظيم، يعني هذا الدين ما هو دين خور ولا ضعف، دين مبادئ ودين حتى ولو غدر الكفار لا يغدر المسلم. ولذلك قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك. فالإزراء بالمسلمين والوصم بالغدر والخيانة أعظم بلاء مما يحصل عليه من النكاية، لأن ليس مقصود الإسلام سفك الدماء وإراقة الدماء، مقصود الإسلام عزة الإسلام نفسه، وما يحدث من إهانة المسلمين بالغدر أعظم، لأن هذا يكون إهانة للمبدأ. ومن هنا فرق العلماء رحمهم الله وقالوا إن إذنهم بالدخول هو معنى من الأمان، بمعنى أنهم أعطوه الأمان فلا يحل له أن يغدر، إذا دخل إليهم بأمان منهم فإنه يفي لهم ولا يغدر. نعم. قال رحمه الله وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم. هذه مسألة منصوص عليها، لو أنه قالوا له سنطلقك ولكن تدفع 10,000 ريال مثلا، قال طيب، فلما ذهب إلى المسلمين قال هؤلاء كفار لماذا أبعث لهم المال يتقوون بيع المسلمين، لو مثل زماننا الآن قال لا تبعث حتى لا يتقوا بيع المسلمين، لا أبدا تفي، قالوا يبعث لهم المال. وهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله، هذا مبني على أصول في الشريعة، لأن النصر ليس هناك نصر مبادئ وهناك نصر ذات وقوة، ونصر المبادئ أعظم من نصر الذات والقوة، أن يقال أن المسلمين أهل وفاء وأهل ذمة وأنهم لا يغدرون أعظم من نصر الذات ومن نصر الكلب والقوة، فهذا ليس كنصر المبدأ الذي يكون طريق لقبول الإسلام، فحسن السمعة للإسلام مقصود شرعا. نعم. قال رحمه الله والدليل على هذا السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع مما يؤذي المسلمين ومما يشوه سمعة المسلمين، لأنه سيكون حجرة عثرة في قبول الإسلام. نعم. قال رحمه الله فإن شرطوا عليه أن يعود إليه من عجز لزمه الوفاء لهم. وإن قالوا له إن لم تدفع 10,000 ترجع لنا لزمه الوفاء، شيء عظيم، ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وأعظم الغدر غدر أمير عامة، ولذلك الغدر لا خير فيه، يحتسب ويسلم أمره لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتسب قال بل نفي لهم ونستعين الله عليهم، فهذه مبادئ لا يخل بها، لأن الإخلال بالمبادئ أبدأ. لو أن الأرض هذه كلها سفكت دماء وما هي قابلة بالإسلام، لا يستطيع أحد أن يفرض عليها، إذا جئ بالقوة والناس ما عندها قبول للمبدأ ما تستطيع أن قد تقبل في الظاهر لكن في الباطن ما تقبل. ولو أنها قبلت في الباطن ولم يؤذى منهم أحد بشوكة فهذا أعز وأعظم. كان المشركون يسلمون بصدق الرسالة في قرارة أنفسهم، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك تجد آيات الجهاد دائما مقرونة بالتقوى ودائما مقرونة بالصبر، لأن ما يستطيع الجهاد، ما هو قضية ضرب وسلخ وقطع رقاب، الجهاد نفوس 13 سنة يربي الإسلام أهل على الصبر. 13 سنة يمر النبي صلى الله عليه وسلم على عرض من أعراض المسلمين، يطح على القاع القرقر في رمضاء مكة لسمية وآل ياسر وتسوك دماؤهم، ومع ذلك يقول له فاصبر صبرا جميلا ولا تكن في ضيق مما يمكرون. كل هذا لتتربى النفوس على المبدأ قبل أن ينظر الإنسان لشيء مجرد. الإسلام دين عظيم، ولذلك تجد أن آيات الأمر بالقتال وبالجهاد مختومة بالتقوى ولزوم الصبر، وتجد تشريعات الإسلام وحوادث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حادثة الحديبية حينما جاءت الشروط المجحفة برسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك قبلها، لكن من الذي انتصر؟ صاحب المبدأ. حتى إن الذين أسلموا بعد فتح مكة، بعد صلح الحديبية إلى فتح مكة أضعاف الذين أسلموا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحديبية ومعه 1500 وفتح مكة ومعه قرابة 10,000. قالوا إن هذا يدل على قوة الإسلام، قوة الإسلام في المبدأ وفي المعنى أعظم من قوته بالسلاح والسنان. ولذلك لا يتولى الجهاد ولا قتال الأعداء إلا من له بصيرة بتشريعات الإسلام. ولذلك تجد إذا غدر المسلمون جاءت العواقب أسوأ مما يتوقع، وجاء البلاء أعظم، وجاء الذلة للمسلمين، لأن عواقب الغدر لا خير فيها. ومن هنا هذه المسائل ليست مفلوتة، لكي يعلم كل أحد أن هذا الباب مضبوط بضوابط شرعية، وأنه يحتاج إلى نفس مؤمنة تتربى على السمع والطاعة. إذا قل له لا تفعل يقول لا أفعل. يعني الآن لو جيت قلت الواحد إذا أسر المشركون والكفار وقالوا له إذا ما دفعت ترجع، يقول كيف هذا، أنا ما أستطيع، يرجع مرة ثانية، يفعلون به ويفعلون به، إن قتل فهو في سبيل الله عز وجل وهو شهيد وقد باع نفسه لله عز وجل وسلم مبدأه وعز دينه. فالشاهد من هذا أن هذا الباب مبني بضوابط شرعية ونصوص في الكتاب والسنة قررها أهل العلم. لما يقرأ الإنسان تشريعاته يعلم أنه جهاد بحق، وأنه لا يستطيع الإنسان أن يجاهد إلا إذا كان على بصرة. ولذلك لما حصل الجهاد في عهد الصحابة رضوان الله عنهم وعهد الخلفاء الراشدين فتحوا قلوب الناس قبل أن يفتحوا ديارهم، وخرجت بشائر العدل والفضل والنبل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تخرج سيوفهم، قبل أن تستل من أغمادها. والسمعة والسيرة الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه غزت الناس. ولذلك هذا هو الأساس، الحرص على المبدأ أكثر من الحرص على الدعوة على الفعل. وبين رحمه الله أنه يلزمه الوفاء. نعم، قال رحمه الله إلا أن تكون امرأة فلا ترجعوا إليه، إلا أن تكون امرأة فلا ترجعوا إليهم، لأن الله نص لا ترجعوهن إلى الكفار، لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذا نص استثنوا به رجوع المرأة، لأن المرأة عرض، فيخشى ليست قضية لو كان شيء بدون عرض كان الأمر في ذلك أخف. نعم، قال رحمه الله فصل وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها. وتجوز المهادنة لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. والهدنة تكون بين المسلمين والكافرين يراها الإمام إذا رأى فيها المصلحة. وهل هي محددة ب10 سنوات أو غير محددة؟ وجهان للعلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة في صلح الحديبية عقد 10 سنين صلوات الله وسلامه عليه. ومن أهل العلم يقول لا تجوز أكثر من 10 لأنها تؤدي إلى تعطيل الجهاد، والصحيح أنها متروكة إلى نظر الإمام، إن شاء 10 وإن شاء زاد، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله لمصلحته بما راه الأصلح يومها، وعلى هذا ينظر فيها إلى الأصلح للمسلمين ولا تتقيد. وهي تكون بعوض وبدون عوض، تكون بعوض كأن يدفع الكفار المسلمين للإمام مبلغا حتى يهادنهم، وتكون بغير عوض كأن يدرك الإمام ضعفا في المسلمين فيريد منهم أن يصبروا حتى يقوا على كلب العدو. هذا شيء يرجع إلى مصلحة الإمام ونظره. نعم، قال رحمه الله ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. ولا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه، لأنه تولاه النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه الله عز وجل بذلك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وعلى هذا فلا يليها إلا الإمام أو من يقوم مقاما من ينيبه لهذه الأمور مثل قواد الجيوش أو نحوهم إذا أعطاهم صلاحية وفوضهم بذلك. نعم. قال رحمه الله: وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب. وعليه إذا هادنهم حمايتهم من المسلمين، معنى الهدنة تقتضي أن كل طرف يلتزم بمن بطرفه، فيقول لهم نحن ما نقاتلكم، والذين بطرفي أنا أتكفل بأنهم لا يقاتلوكم ولا يتعرضون لكم، وأن الحرب بيننا تقف مدة كذا سنة أو كذا شهر، ويلتزم لمن بطرفه وليس هو ملزم بغيرهم من أهل الحرب، بمعنى أنه لا يلتزم بغيره سواء من لم يكن من طرفه أو كانوا من الكفار. نعم. قال رحمه الله: وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم. قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. بين سبحانه وتعالى أنه إذا أوجس منهم الغدر أو أحس منهم الخيانة أن من حقه أن ينبذ إليهم على سواء، أن العهد الذي بيننا وبينكم انتهى، ويعطيهم مدة لنقض هذا العهد الذي بينهم، وحينئذ يرجعون إلى حالتهم أهل حرب. نعم. قال رحمه الله: وإن سباهم كفار آخرون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين اليهود موادعة كما في بني النضير، فلما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذهم بجريرتهم، وكذلك إذا خاف منه الغدر من حقه أن ينبذ إليهم ويعلمهم، ولا يجوز له إذا أحس منهم الغدر أن يسكت عنهم ثم يأخذهم على غرة، لا يجوز له هذا، لأن الله أمره أن يكشف ما عنده أن يبين له. نعم. قال رحمه الله: وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم. إن سباهم كفار آخرون قاتلهم غيرنا ثم سبوهم، ثم جاء هذا السبي عرض عن المسلمين، هل يجوز لهم شراؤهم؟ وجهان للعلماء: من أهل العلم قال يجوز شراؤهم وهو قوي من جهة النظر، لأن العهد الذي بيننا وبينهم في مسألة القتال وليس لهذا علاقة، إنما جاء عن طريق يد مختلفة، وإذا اختلفت اليد اختلف الحكم، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: هو لها هدية ولنا، هو لها صدقة ولنا هدية، وبناء على ذلك إنما حرم علينا أن نسترقهم بأنفسنا، ولكن إذا استرقهم الغير ثم باعهم لنا فإنه يجوز لنا أخذهم، ولكن باب الورع رعاية العهد حتى تنتهي المدة إتماما للعهد الذي بينهم بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله: وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب. الهجرة من الهجر وهو الترك، المراد بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، وكانت الهجرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة وهي الهجرة الأولى، وإلى المدينة وهي الهجرة الثانية، وإلى العلم وهي الهجرة الثالثة وهي هجرة الوفود، وكلها هجر، ولكن المراد منها هنا الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي مشروعة وباقية إلى قيام الساعة. ومن أهل العلم من قال إن الهجرة انتهت لقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فقال: لا هجرة بعد الفتح. قالوا نكرة في سياق النفي فتدل على العموم أنه لا هجرة بعد فتح مكة، والصحيح أن قوله لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة، وليس المراد به عموم الهجرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فبين عليه الصلاة والسلام بقاء الهجرة، والهجرة انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. نعم. قال رحمه الله: وتستحب لمن قدر على ذلك. وتستحب لمن قدر على ذلك، يعني إذا قدر على الانتقال تستحب له، وأما إذا كان قادر في موضعه يستطيع أن يقيم شعائر دينه وجلس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة وهو يقيم شعائر دينه عليه الصلاة والسلام خفية وسرة، وهو أصل أنه إذا أمكنه أن يقيم شعائر دينه وأمكنه البقاء أو كان له أهل أو ذرية أو كذا وبقي فلا بأس، لكنه تستحب له، أما إذا لم يمكنه القيام بشعائر دينه فهي واجبة عليه. قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أو لم تكن أرض الله، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الشاهد أن الله عز وجل استثنى من عنده عذر وأبقى من لا عذر عنده على الوعيد، فدل على أنه إذا لا يستطيع، إذا لم يستطع إقامة شعائر دينه ومنع منها فإنه يجب عليه أن يهاجر. نعم. قال رحمه الله: ولا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه، كما ذكرنا إلا من بلد بعد فتحه، هذه الهجرة الخاصة مثل ما وقع لمكة كانوا يهاجرون منها لسبب وزال السبب بفتحها، فدل على أن البلد إذا فتح لا يهاجر منه. نعم.